وقالوا أن السبب في هذا أن تفاؤلا بسلامة المولود وأنه لا يكسر له عظم ولا إيش قال المغني شبول قال ابن جريج تطبخ بماء وملح وتهدى للجيران والصديق ولا يتصدق منها بشيء ما في بهارات بس ماء وملح يقول ماء وملح وتهدى للجيران طيب أجدالا ايش يقول قال أبو عبيد الهروي العقيقة تطبخ جذولا ولا يكسر لها عظم أي عضو العضو وهو الجد بالدال غير المعجم والإرب والشلو والعضو والوصل كله واحد وإنما فعل بها ذلك لأنها أول ذبيحة ذبحت عن المولود فاستوجب فيها ذلك تفاؤلا بالسلامة كذلك قالت عائشة وروي أيضا عن عطاء وابن جريج وبه قال الشافعي يعني ما في دليل مرفوع في المسألة وكذا قالت عائشة من قول عائشة رضي الله عنها كاملة ها؟ أجدال كاملة أجدال يعني الأعضاء يعني ما يكسر شيء اليد تفك من هنا والرجل تفك من المفصل وهكذا اللهم صل على محمد شو لا ما هو بالحسب لا لا فيه مفاصل فيه مفاصل واللي ما ينفصل يطبخ كما هو على كلامهم ايه ها شو يقول من رواه ها من كلام عائشة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ها السن نعم اللي يجزي في الأضحية لا بد أن يكون السن المجزي في الأضحية قصده الكافر تكسير. غير الكتابي إيه يقول يقطع يعني كسرها بعد الذبح يعني يتولاها بعد الذبح يتولى النجا قصدك نجاسته هل يجوز يا شيخ أن يقطع الأضحية الأضحية ما في إشكال الكلام في العقيقة كلام في العقيقة هم قالوا في السابع ومضاعفاته الرابع عشر والواحد والعشرين ثم بعد ذلك في أي يوم راجع تحفة المودود اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك عدة وفات زوجها بيومين يجوز تسافر العمرة ولا ده حجز لها لا حتى تتم السلام كان في مشقة الآن الله على صلى الله عليه وسلم تنتظر يومين محبظار شيخ حسن الله عليك اجتهاد المولود بالعقيقة هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يقصد المعنى ارتهال ما تعرف السلعة إذا رهنت ما لابد تفك بوفاء الدين دين سلين يوم السابع لها حكم وقفته كان شيء الرقم سبعة لو شأن في النصوص الشيخ سألكم الاصطدام هذه الأضحية أو العقيقة يقول لما محمد يرجى أن ييسر تسديده